بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة ألم نشرح سبحان الله ومكية آيات كيدنا وثماني آيات سورة دهان وحي بدهان وبدنتها النبي عليه الصلاة والسلام إن كور رميسة نحن فربضنا إلهي أسمي قالوا بالله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انت أصل النبي عليه الصلاة والسلام بإمارة كساب سنتها إن قلبك إلهي وكوا سعيه إيمان إيو نوح لو قليه قريسي هايستلقى قاضي أو دور كيسا عسليه إن قيمي إيسا إيا شرفتي سكر لو قاضي مال إيسا إيا حسك إيسا وحاس ورده كهذا الشيء قريسك إيمانا يا يسر وحكدا بايا هذا هو رسول عليه مركي عبادة لما يسيد أما أشخاص هذه أكو جرتي أكفى رغدد وعلى لبطاء والدلال ربي قاقنا والتضرع وبر ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح ميانا واسع لك أرينا محمد وصدرك الله بتاري ميانا إسلامك يا إيمانك كشرح أو أن كن نورنا كواسع وعلمتاي فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وفي الله أرضانا إنه هنونية قلبي سو إسلامك كواسع يا أشرحها sida markii Ilaahay u sharxay laabtiisa oo loo waasiyay sharciisana waxa laga dhigay mid ballaaran oo sahlan oo ciriiri iyo culays aan lahayn oo Ilaahay waa ka qaaday culayskii ummadii hore haystay Ilaahay uu ka bariyay Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam Rabbana wala tahmil alayna isran كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربي وحيري قد فعلت في حديث ختمي وإلي يلي ألم نشرح ميانا واسع وأنا شرح لك أذينا محمد صدرك الله تعالي وعلى واسع يسح انشرح مفسرين تقارفوا وحكا ديغان ان النبي عليه الصلاه والسلام حبتي صلى الله عليه او مركي لا ديلمينيه يا وقتيدي او يراد او لغي باديها قبيله حلمت السعديه نوجينيساي او ملائكه تييمادان لاتي صلى الله عليه حظ الشيطان امام دافتي شيطانك laga bixiyay oo la galiyay iimaan laga buuxiyay hawadkiina isku taalay salaamarkii kaasna ku sharxaan taasna isku waaqa dhacday oo soo martay isma diidana marka labadoodaba wa wadacna anka miyaran ka dajin adiga xaggaaga Nabii Muxammad wasiirka culayskaagi iyo thiqalkii miyaran ka dajin oo wax alla wixii dunuubaha dhan waa laga dhaafay sida aayadan ku soo marnay suuratu fathi ama ina fatah liyaghfira laka allahu ma taqadama min dambika wama taakhara wa yutima ni'matahu calayka wa yahdika siraatan mustaqiman qolayskii dhanka laga qaaday wa wadacnaa canka miyaana kaa ridin oonan kaa dajin wisraka culayskaaga alladii culayskaas an qadda ka dhawaajiyay dhaaraka dhabarkaaga markii culays uu qofku qaado ama ay martaa waxyaalaha jamaadaadka baabuurta iyo xayawaanaadka qaar oo lagu qaado shanqar baa ka yeelis culayska baabuurta taa aragteen marka culays la saaro jiiq jiiq uley an qadda wasilas geelo kale markii la haro oo culays u saaro dhigihii iyo wixii maartay udbihii culayskaas dhawaaqa ka yeeli jiiq jiiqdaas waa marka an qadda dhaaraka ووضعنا عنك وزرك ميانا دجل ودجنيه الذي عليس كاس انقض كالسوديه كالواجيه ظهرك قبركاغي قال كف السلام انقض ظهرك يعني كحسليه قبركاغي ورفعنا لك ميانا قادم ادق نبي محمد ذكرك حسكاغي iyo magacaagi oo meel kasta oo Allah subxaanahu wa ta'ala magciisa uu soo qaado nabiguna waa la socdaa in badan oo kamid ah aadaanka oo kale ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah iqaamadii marka la aqimayo salaada waa ku jirtaa attaxiyaadka salaada waa sidoo kale waa la socdaa qofka soo khadiiba ama hadal bilaabanaya iftitaaxaas waa ku jira nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam oo magaca ilaahay uu la socdaa warafacnaa laka dhikraka xuskaaga iyo magacaaga miyaan kor u qaadin oo mujaahid uu ku fasiray laa udkaru ilaa dhikirta maci haddii la sheego ilaahay magaciisa nabigana waa ku xigaa marka waa qiimo iyo sharaf dheeraad ah oo nabiga kaleysa salaam u leeyahay waxa kale oo lagu fasiray nabiga in loo qaaday xuskiisa dadkii hore iyo dadkii dambaba oo ambiyadii ka horeysay ballanbaal u qabtay inay rumaynayaan hadday soo gaaraan nabi kasta miisaar iyo ballan baa lagu qabtay marka waa shaqnigiisii arintiisii baa kor loo qaaday warafacnaa laka dhikraka xuskaaga iyo magacaaga miyaana sare u qaadin laa shaka nabi kaleysa sallallahu alayhi wasallam inuu ahaay mid qadarkiisii qiimihiisu uu aad iyo aad u sarreeyey oo maaratay ambiyada ulcazmigaana uu ugu sarreeya lagu soo qaatay فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر وليس كوحا لصعدة ومن عيسى يسرا فضيل هذا وليس ويماده فضيل باك الدمين أبانا دي اتماده وحبدا إن آرا إبرواق كدن بيسو ولانا دي اتماده وعسري وحكدن بيشيس إيا نبت جليو jirra haday timaado caafimaad baa ka dambeeya waa yusri waa kale qofka duu soo mara faqiirtinimo waxa laga yaabaa inuu marka dambe iska hodmo oo tanad fa inna ma'al usri yusra wax badan imaanays culayska waxaa la jira yusran fuday inna ma'al usri yusran waa hadalkii hore la adkaynayaa laakiin labada usri iyo labada yusri way kala bedelan yihiin oo yusriga labada marba waa nakiro usriguna waa macrifo marka culayskii asagu waa sidiisi laakiin yusrigu waa labo waxaa jira maalata athar lan yaqliba cusrun yusray ilaa cusriga hadda wuxuu u dhexeeyaa laba fudayd marka culaysku kama adkaanayo laba fudayd fa inna ma'al usri yusran culayska waxaa la jira oo miciisa fudayd qofka dhib iyo shidaad uu soo maro qureyskaas inuu faraj ka dambeeyay u badan tahay. Inna ma al usri yusran, qureyska waxaa la jira fudayd. Marka usriga hore waa midka labaad uu la mid yahay, laakiin yusrigu waa laba labi. Waxaa jira qaacida yani nimanka luqawiinta isticmaalaan shayga haddii uu macrifo laba mar ku soo laabto waa isku mid, laakiin laba nakir hadday timaado midii hore iyo tadamo kala duwan laba maqal. Faidaa faraqta, haddaad ka faaruuqdid umuuraha adduunyada iyo mashquulkii aad ku jirtay, fansab dhibto oo cibaadada ku dadaalo ku dhibto, oo adigoo nashaad ah oo qalbigaagu uu faaruq yahay ilaahay maaragtay camalkii iyo niyadii u khaalis ka dhigay, waa inaa maaragta salaadii ku gasha. Faidaa faraqta, haddaad ka faaruuqdid umuurahaga adduunyada iyo mashquulkii aad ku jirtay, fansab dhibto. Nasabku waa daal iyo tacab shaqo kala gal. Midda adduunyada tan aakhira laftigeedana qayb ka sii, wa ilaa rabbika farghab, rabbigaagana dalab oo ilaahay ragbo iyo maaragtay jacayl iyo cibaado ku dadaal. Camalkaagii waa inaa maaragtay la timaadaa. Suuratu Watiin ayadana waa Makki, aayaadkeeduna waa 8 aayadood. Tii hore isku mid yihiin marka tii hore 8 aayadood. Suuradan waxay ka hadlaysaa 3 arrimood oo waaweyn oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku dhaartay. Tiin iyo Zaytuun iyo Tuur Siina iyo Balad Al-Amin oo Maka ah, 3 waa Ilaahay ku dhaartay. Waxaa lagu dhaartana bin aadamka in la abuuray shakliga iyo nooca ugu wanaagsan Ilaahay inuu ku abuuro. Haddana loo celin doono asfala saafiriin, dadka iimaan iyo camal saalax laga helay moogii, inta kale iyagu arrinkoodu noqonaya meel hoose inuu ku dhammaado. Laakiin ilaa ladiina aamanuu wacamilu saalixaad, meel sare iyo arrintoodu noqonaysaa. Kala ina kitaab alabraari la fii cilliyiin wasama, haddana waxaa la baciidsanayaa qofku inuu beeniyo qiyaamada iyo bacfiga iyo soo bixidda dadka bacdal mowda soo bixinayo. Soo ilaahay markii hore bilaabay asagoon jirin, biyo yar oo nutfa ka bilaabay inuu soo celiyo xolaba. Suuradan sida Bukhaari iyo Muslim ay wariyeen, Al-Bara ibn Aazib radiyallahu anhu ma saxaabigaas wuxuu yiri Nabiga calayhi salaatu wasalaam, ayaan ka maqlay asagoo safarka ku akhrinaya labadaas yani suuradaas At-Tiin wa Zaytuun labadii ragcadood weliba cishaha riwaayoonka sheegeen mid ka mid asagoo ku akhrinaya. Waa suurad aad u kooban, wuxuuna leeyahay famaa samictu axadan axsana sawtan aw qiraa'atan min, wax nabiga ka cod macaan oo ka cod wanaagsan ama ka qiraa'a wanaagsan ma maqlinu min. Soo weliba safar ku jira oo safarka ogtihiin dhibaato iyo shida gaara inuu leeyahay oo qofku degdeg ay ku jirto, haddana maa daalika nabigu si degan oo tartiila ayuu ku akhrinayay, wax ka wanaagsan ma maqalay sida uu akhrinayay nabi. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والله شيء أو الله استعماله الله عنه هذا نجره تين يزيتون لبضوا وامرا كبحة ولكشاء سيدة بدا أقول بركيسا أي ركاس أهاي مركتين كي يزيتون كآد بيوغب إجران إلا هذا وكبحان ولبوا أي آد بذيين فلسطين هذا لبيت المؤنس ما شاء سبط الله شارنا ولو ذاكتها وشار مواسك بالعرمتها سوريا أردن أنك سؤلان الجارسة لبنان انت هذا الشام لسكوية جري واندقوا واسع الله تين كان قدارتي تين كم دار قضاح دلما وهذا المغانو ملاها كي الله كاسم الحجارة ملاه لكن تين كان وواحد استعماله وهذا لفتي مغانو دوايا الله ملاهم دوات كأيه حوالك الكينا وانا حوانا معايا والهلكة تين كاسم الكوا شيء أدو قيمة بدن وفوائد فر بدن له وحرق شاكته سنة النبي أما آيات القرآن كعنا حكمة قاربة كجير ولب إله وقنارنا الطين والزيتون زيتون كان سنة وامره أدو معانا وقرارة كجيرة لكن سيدنا ولا قصر ما يوحركتين زيت وزيتون oo hadda taala inta safoo jiray ay taa wax hadda yaalo Spain iyo Falaan iyo Turkiya lagu soo sameeyay liraada laakiin zeytuunka rasmiga ah oo la helo waa mid ka shaah ama Falastiin qasayuud hadda ay aad u baabiisay dhulkii lagu beer jiray ama ay qabsadeen meelo kamid dhulka soo laakiin aad uga baxaa زيتون كما كانوا نغانا معه أو عرفت الجواب وتقانا أدنا يالا كل مقالة واختيار قاك وصابحة زيتون كاسمع نوع حق الدسان مرا يريل أو أصلا هذا هاي وشبهها بمكة أما أحلى منه بمكة يا أنت عمك لو بمك حقا عمك لبسك الووي هاي لكن حقا أدم معانا خرارة كجيرة أضطت أدم جعلان أيام لكن وحب لنا كجيرة فوائدة إيو داوين وناكسن لولا الشيء لقد أرسول الله تين يا زيتون ودور السينين يا دور السينة بورتي نبي الله موسى ربي أكلها ضلي أولو وحيودي وهذا البلد الأمين بلد كان أمين كا ومكا ما قدارتي وحلو قدارتي مقصد عليه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوي جوابت وقص دارتي وحلو قدارتي لقد حقيقة خلقنا الإنسان بن آدم كبان عبوري بإله إليه في أحسن تقوي من فاصنا مثل أقرحا أحسن شكل قاب هي شكل جيسا هي تصوير تيسا ووحال ونافسا فرنا وصامرنا سورة ظهران صامرنا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ودور السينين قدارتي دور السيناء وجبل كي يعني نبي الله موسى ربي أبوح يوذي وهذا البلد الأمين هي بلد كان آمن كاه وخفكي قال ومن دخله كان آمنا ومكة سدح شيء مكة قيمة بضان لبدا أصفراء لسعطة تين يزيتو دور السيناء هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان بن آدم كبان أبو رجل الله في أحسن تقويم صورة مدعوة ناكسا يتواصنان تقويم كوى تواصنان مدعوة ناكسا وفي أحسن صورة shakli aad u wanaagsan, xubno sinan, qurxoon. Xayawaanaadka kale shakligooda iyo bini-aadamka marka la isku fiiriyo waa kala duwan yihiin, aad bu kala duwan yihiin. Qof soo toosan soconaya waa bini-aadam, laakiin xayawaanaadka in badan oo ka mida waa xoolaha, taas u socona waa lugahooda afar lugood ama waa labo, marka toosnaan badan ma leh. ثم رددناه أسفل سافرين ثم مركا كبعدي مركا بن آدم كلا أبوري أو قوم كلا كياني أو الله قرحي أو الله عدي حقي يبادلك هنومك يضلالك حلاشي حرانتي رسول الله صدري كتاب الله صدجي لبدي وضع وكالقاد لهاي وعدينه النجدين ثم رددناه وحنو علينا إنسانك حماي ولغا أسفل سافرين ماله سيسا بلو علم أسفل سافرين مال آد أصيه سيسا بلو علم يا النار في بلقين يا أسفل سافرين وحروف سري والنار وحروف سري مجاهي iyo rag badan la mid ah taabiciina Abu Aliya Hasan al-Basri iyo rag badan kale. Thumma raddadnahu asfala safirin wa ajra tafasir ku fasirtay in aadankii qurxoonay oo shakligiisa iyo suuradiisa ay wanaagsanayd waxa loo celinaya ardan al-umr wa man nu'ammiruhu nunakkisu fil khalqi أفلا يعقلون. الله علينا يا عمري وقف جاري عن تتبكر يا جراد العانتا يا ماشي وكسب بالله وذا مركي هراء وصلح بك لا أجين بل الله علينا يا تفسير كاس نواجرا والجرير الطبري سوسي أصل دارتي وحونا مارتي لآذي تفسير وكفصري أرض العمر ابن عباس إيا عكرمة إلا عكرمة يلي أرض ابن عباس من جمع القرآن لم يرد إلى أرض العمر قفت قرآن كحفلية أو جمعية أرض العمر رمع علم واختار ذلك ابن جرير. ابن جرير الطبري شيخ المفسرين ورقي وركم ذا مفسرين تنغضي وآه سوى سياس الدارتين، لكن ابن كثير سوى برغاس لما صحبه. ولو كان هذا هو المراد لما حصل استثناء المؤمنين من ذلك. أديهم تاس أي ونكسنا لها أو مرات سيء المخلة هاي إن مؤمنين تلقى صورة ما ونكسنا تها هاي لو حلية هاي بطل قاركون أو قرآن الإجذية قد يصيب بعضهم أرنك سأصيب يرد العمر أو لابن وإنما المراد ما ذكرناه أرنك واسيد وأرنك سوف سرني ثم رددناه أسفل سافرين وحلقوا نارتا باهوس وغمرين كقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تفسير كاسو دارتي ابن كثير أو إليه سورة داس بي لم يتعاي إلى عصر أن تكون دارتي زبنك إنسان قبل أنه خسارة كجره وهي خسارة كجرى دواء النار فما إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أفرطا سنقر. ابن كثير من كثير أصل دارته ثم رددناه وحن إنسان تؤلنا إن أسفل سافرين مالها سيسا ماشي وسيها سيسا ونارتي markaasuu ka reebay illa alladina aamanuu wacmilu saalixaat oo ayaga loo celinayn asfala saafiliin. sidaasuu ku wanaagsanaanu leeyahay istitnaa illa alladiina kuwii aan loo celinayn asfala saafiliin aamanuu allihii nabi rumeeyey iyo aakhiro iyo qiyaamo iyo rusul malaa'ig kutubta ilaahay وعملوا صالحات أعمال ونأسنا السمائي أيها الحق الله أعلن إياه فلهم وإليهم أجر أبا القد غير ممنون وأن لقوين أجل سسعه وقال الله لجنة أبا المرين تيدو ووح أن لقى قبوبين لقى قمنين لقى حنوسنين لقى قورين وملك العالم laakiin dunida waa laga guuraya waa la xanuusanaya waa la gaboobaya waa la maartay dibtoonaya mal innaka kaadix ila rabbika kadhan famulaqih illa alladina amanu wa amilu salihati wa allahu ilayhi asfala safirin falahum ilayhi dadkaas iimaanka iyo amalka saaliha la yimid ajrun abal gudbay ilayhi ثواب غير ممنون غير مقدور وعلى جرين عطاء غير مجدود قصامة وعصي اسمع الله قوينين جنة وحيد وعصي صحيح رواغانك لقوين فما يكذبك بعد بالدين وحالا انكره يا مركا قفك الديدي على المرينت يجزه فما يكذبك بنا آذنا ومحاكا لقمت بانية بعد أرنكي وصياء وحد انت كذب بالدين أبا المرين حافو درقيه وكالفي إنا الدين الدين إن دخل أبا المرين إلهي أعمالك يوم الدين واسكالة يوم كاس بلن قادنا قدارة إلهي لكم وغنيسة فما يكذبك بنا آذنا ومحاكا لقمت بانية بعد انت لصوى الشيغي ووصوى بيانية كدب بالدين أبا المرينتا يددك لصوى إلينا يا أذيك وقف إن إلهي كاب اللعبي نطفة ودوقتها قال لي نطفة كاب اللعبي نقصوى إليك أليس الله ألا صومأهم بأحكم الحاكمين انت وحكم تعليه احاكم سناي عدالة دا من آذن كواسة شاكتا لكن جور باك إيمان من آذن كجور باك إيمان لكن إله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام من العبيد إله وابا حرمه انا واحد ظلمي ضدكنا وحيرا واحد ظلمينينا لكن مدين يا ظلمي أليس الله ألا صومأهم وإيهاية بأحكم الحاكمين انت وحكمت وحاكمين تتي وحكمك بدناي وعدالة بدناي وأنجور يظلمي وسكسر رجل عدلي سنة وسمية يوم الجزاء وذكر أبا المرين وحي الدنيا أصاء خربي أما أسوى وناجية سورة اقرأ سورة العلق مالي لهذا علق ومن علق اقرأ دي لي لهذا وبلوغة ما قعدتني سورة دانوة مكية آيات كيدون وسغالية طبعا آيات وحين كم التعاي شنط آيات ولوها الرئيسة أول شيء نزل من القرآن هو الرئيس القرآن تصدق ونبي عليه الصلاة والسلام وحي الوحى لقب الله فؤية إنه أركى فؤية بس وحو أركى وحي تفسير كذا سيدي أكري يا ذي مؤرخ kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaaday inuu dadka ka dhex baxo oo qaar karaa buur la yidhaahdo oo maka hadda ka mid ah inuu galo tusahay qaato, kadibna halkaas ku cibaadaysanayay hameenma ayuu kusoo dibanayay. markaas uu soo laabanayay reerkiisa Khadiija, haween kale ma qabi. markaas haddana sidii oo kale ayuu sahay u qaadanayay, ayaanu kusoo maqnaanayay hameenno ilaa markii dambe uu malagii u yimid asoo jooga qaar Xira. malagii baa wuxuu ku yidhi iqra. markaasuu ku yidhi ma ana biqaari, mid wax akhriya mihi. ilaa wuxuu laban bilaabay nebi waa waxii hadda lagu bilaabay afartan u gaaray wax awal u far la baray iyo dugsi u galana ma jir. qof marka waligiisaa dugsi gelin haddii la leeyahay qur-aan akhri waxaan malaynaa cajaayib suuragal maaha qof aan qur-aan la barin ikaan aqoon leeyahay wax akhri. markaasuu malagii qabtay nabiga xoogaaba marka uu isku duubay oo ama joojiyey ilaa uu maaratay xoogaa dhibtooda nebigu markaasuu sii daayay xoogaa muta tababara la siiday ala tababara. haddana nebigu wuxuu ku yidhi malagii iqra maana biqaari, mar labada sidii kale oo ama joojiyey ilaa uu dhibtooday waa sii daayay, haddana akhri maana biqaari, mar saddexaada la qabtay ilaa uu dhibtooday waa la sii daayay. markaasaa lagu yidhi iqra bismi rabbika aladii khalaq, khalaq alinsaana min calaq, iqra warabbuka alakram aladii callama bilqalam, callama alinsaana maa lam yaclam. shantaas ayadada loo dhiibay inta akhriya. nabigu marka waa qaatay asagoo qalbigiisa iyo fu-aadkiisu ay gariirayaan naxsan ilaa uu Khadiijo u tegay. markaasuu ku yidhi zammiluunii zammiluunii iduuduuba yaa ayuha almuzammilu, saa usoo marnin iduuduuba yidhi. waa la duubay ilaa ay cabsidii ka tagtay. Khadiija marka waxay ku tiri, Khadiija wuxuu ku yidhi nabigu maali ha sayya xogaa yidhi maxaa dhacay. markaas khabarkii ayuu u sheegay wuxuu soo arkay, wuxuu ku yidhi laqad khashiitu calaa nafsi, naftayda maanta u baqay. asaguma aga wax u yimid iyo meel looga yimid waa la qabtay waa la sii daayay, waa la qabtay waa la sii daayay wax akhriyaa la yidhi. cabsibaa haysa marka wuxuu yidhi naftayda u baqay. Khadiija marka wuxuu ku tiri kalla, waxay tiri wax baqdina ma jirto, bishaaraysay tiri fa wallaahi maa yuxziika allaahu abadan, ilaahay adiga weligaa maba ku hoojinaya. maxaa dhacay, sababtu maxay tahay, innaka la tasilu raxim, qaraabadaa adigu xiriirisaa, wa tasduqu alxadiid, war kale run baa ka sheegtaa, beenlow miihi saadiqul amiin uu yaqaana nebiga, wa taxmilu lkalla, wixii culaysa dadka hayana waa ka xambaartaa oo adaa culayska qaada, wa taqri dayf, martidana waa soortaa, wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaq, xaqa wixii ku yimaadana waa u gargaartaa. marka marna ilaahay kuma hoojinayo adoo sifaadkaas iyo tilmaamahaas fiican leh. Khadiija marka qof caqilada aad waxay la aaday Waraqa ibnu Nawfal ibnu Asad ibnu Cabdilcuza ibnu Qusay ibnu cami Khadiija. Khadiija ila adeerkeed oo xoogaa kutubtii hore asagu wax ka akhrisoo nasaaro noqday jaahiligii, luqada carabigana yaqaana, luqada maaragtay kalana yaqaana oo labadii isku fasiri kara, nin odayana waa ahaa oo gaboobay oo indhabeelay. markaasay Khadiija tiri bal dhegayso, wixii uu leeyahay. Ismaac min ibni akhiika, walaalkaa wiilkiisa, yani waa meeshaan ka dhinacna hadda qofka weyn adeer aan ka dhinaa carabta waa yaqaanii, bal walaalkaa wiilkiisa dhegayso. Bayt waraqa wuxuu yidhi yabna akhi maa taraa, adeer maxaa aragtaa? Markaasuu u sheegay wixii uu soo arkay. Waraqa marka wuxuu yidhi waa nin kutubta hore wax ka garanaya. Hada naamuus aladi nazala calaa muusa, naamuus wuxuu yaqaanay khayrwadaha, waa malagii wuxuu leh nabi muuse u waxyooday aa ku yimid saa u sheegay. Laytani fiha jadacan, allah wuxuu leeyahay hadda waan gaboobay oo dahan ahay, waa ina beelay nin ilka dhacsada maa noqdo dhalinyaro ah marka qoomkaagu ay ku bixinayaan oo si ishaar. Markaasuu nabigu yidhi awa makrijiyahu, oo may bixinayaan quraysh? Markaasuu yidhi nacam, lam yati rajulun qad bima ji'ta bihi ilaa uudiya, waxaa la timid oo kale qof la yimaada ma jiro oo risaalo iyo nabinimo sheegta ilaa wala colaytamaa laguma soo dhaweyn. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا معزرا, هذه ما لنتاس أي قبعنا يان أنصر قارو وأقوه لنا يا أولي هي هي لحوق لي أقوه قارو مركوا بنتبا ورقا وما بسوا قارو وحيينا وحكرا قعي ومدوا وحيي نبي كقعي إلى نبي مارتين وقع أمرو قودي. Arintaas marka suuradaan qaybta hore ka hadlaysa aqsida sheegnay wa akhrinayna marka insha Allah iqra akhri wa laynay Muhammadow bismi rabbika rabbigaaga magaciisa alladhi khalaqa abuuray wax kasta khalaqal insaana min calaq bin aadanka ka abuuray xinjir. Marka aayada kalaan ku soo marnay marka hore inaan nutfa heesoma alaq, laakiin waa marxaladii labaad marka waa laga cabiray. Iqra akhri bismi rabbika rabbigaaga magaciisa alladhi rabbigii khalaqa khalaqal khaliqa wax kasta abuuray noola ah khalaqal insaana gaar ahaan bini aadanka ka abuuray min calaqin waa marxala min almaraaxil calaq marka xinjirbiiga. Iqra akhri وربك الأكرم ربك أكرمارة ونفسا الذي علم بالقلم ضدك محكوب براي الله من نوامر ضدك وحلب براي وأهرين قارة ضدك ديريهين قفك أن أمك أهين وضوح قرى وحنا أخرية فضيلة درجة درانة. اقرأ وربك الأكرم akhri baa leeyahay rabbigaagii maamuuska iyo karaamada lahaay magaciisa alladii callama bilqalam dadka wax ku baray qalamka inay wax ku qoraan. Callama alinsaana maa lam yaclam, bini aadankana baray wax uusan aqoon. Markii aad dhalanaysay wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a, qof wax yaqaana mala marka uurka hooyadii iska soo baxay ka bacdina marka tacliim buu dadka qaarkood ilaahay baray mid ba nooca la baro marka allama alinsaana maa lam yaclam. Waa ka hadda maaragtay tiknolojka la gaaray lala yaaban yahay wax wadaas orday socda oo container iskaga jiro duulay cajaayib hawadaas ku socda wax yar haday taabtaan xataa ay dib ugu filan tahay. Haddana bini aadankii sancadaas ilaahay baray wax badan marka yaa ilaahay bini aadanka baray oo culuum ah kallaa ina alinsaana layadgaa araahu istaghnaa ina ilaa rabbika rujca araaita aladii yanhaa cabdan idaa sallaa araaita in kaana cala alhudaa aw amara bitaqwaa أرأيت إن كذب وتولى آيات كان لن إلى رمات كلاهي قارب وحي قصة أذان من آلان ك مركي و اسكو أركو إنو أسو مقام قاري حول إيو أرور إيو حوب إيو منصب لسيو وكبره إلهي وإلهي أنك سوى نزولك أهاي أبو جهل لعنة الله عليه لكن هذا هو عام آيات إبراد يده وعام قفل كتب الكلية كما سبحانه إساء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب سببت أي كتب إذا قال أهان لما فيرنا إياه عام كالغا فيرنا أبو جهل مركا نبي نارتين وصوى صلاة كتب كان إياه كعبة أكتيرا أي المرضى ما دانك أعرف الله فارفار السنة إياه شقك أخرى كبعدنا نبي عليه الصلاة والسلام وباء بييري صلاة يسوس سكوتي إلى أمارتي دمعي إنه نبي أمارتي وحقص مايو لكن أسنو سورة قلي ونبي عليه الصلاة والسلام أويري هذه أمارتي استدهي لهاي ملائك تاقال قبلنا عد عدب الله كتف لهاي لكن وصلاة لم يجيري وقت يسونا كل انتاسو كلا وحا السغن نبع إن الإنسان بن آدم كقالك لا يطغى إنه قوق أيه أو كبر أيه أو أمارة سنة تاق أيه وحن أكبر أيه سببت محيطه أرآه استغنى إنه أسكو أركي إنه مارمي أو إلهي كم مارمي أو سنوحه أبعمي سيداس أكبر كبر كساسة كينس إنما أوتيت على علم المركود هاي قارون واسلام فراغ إن الإنسان بن آدم لا يطغى وقوقي وكبري أن رآه استغنى إنه نفتي سوء أركي إنه مارمي وربك مارمي مرادي حوالي وحكسل السيئي هندداد مخرد بلغي إن إلى ربك الرجعى مارمي كان مجره إن إلى ربك ربك حق سيئاتي الرجعى لا بشر آياتين كاغ الدنب وحكست كبر بطراء لغة كاكتاك آخر كاغو إلهي الله صلى الله عليه وسلم أصغرك على المرينة وعام تيستطي إن إلى ربك ربك حق سوء هذا الرجعى لا بشر هي مرجعة وانا في حساب الدونة مال كان يوحنا أتسميسي حسابك الدنبيسي الرأيت بالكورا الذي متك ينهى كالريبية عبدا أدون إذا صلى منك تكره قال يا صلاة يا سيئة لقرر منه تكره مركز خداي أو ديدي مكيد تكمي درجو الرأيت بالكورا أخبرني وإيشاك بالكورا الذي متك ينهى عبدا أضوه كالريبة إذا صلى مركو تكني هتكبه وإلا هم بذا مركز وحالة السنة أرنكاس إنسو صحة آخر كالدنب وعلو لما يستري الدونا كلا لإن لم ينتهي لنصفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه وسندعو الزبانية فقص الله لا رضا ولي صياس على رأيت بالكورا إن كان هدئ يا متكان تكني على الهدى هنو متكان تكني دوها نسيها وربي وعابد بالكورا سأقرر بيسا مركا وفقا هنوك كتاقا أبو بادل وصلاة بحين سمارنا ضد هذا استهر لعامة وصوى سيار كسيجات تسعون لا يحتصل أن تكن إنه إلهي رسال ما وقيد إنه بدعي وهي هبل بدعي هذا إيش قول كبيره بماشا باب كاسر كبابا هل كرتين بعدين أفكر وحي استعمركم زي الكجرة سي نوع عاص قال لي أرأيت بالكورا إن كان هدئه يا متك أن تكني على الهدى هنون أو أمر بالتقوى أما لك عبسي وضدك عمره هذا أنا أكرر بس الصلاة دي هي التقوى دي ألم يعلم ميوسا أغي متك أن أحريبه بأن الله يرى ربنا أجيده أما كبير أرأيت بالكورا إن كذب هدو بيني متك أن حق يدو بيني وتولى كجيستي متك أن أصبح حريبية وضطك لها يمتك كرتين نين كان هنوك كسوغا وتقوى ربضتك أمرية نين كان أصبح كريبية أرأيت إن كذب وتولى أصبح هدو بيني كورا صلاة دي يأليه وعابده وتولى جيستي ألم يعلم يوسى أغير بأن الله يرى فبئر أجيره ودار عنا يوسى أغير هذه مرق إلهي أجيره أو مغلي هذا الكيسة في القاس حنو سمعين أيها لقاب المرين كلا إن لم ينتهي قوده يتهديد كواكا إلهي أدارتي كلا وعلى أرنتها سدائي ريب ريبتان كم كريبية صلاة أفكت تكرية أما تقوى أمرية لإن لم ينتهي أدوسة كجوكسا أو وحاس وكجرة ماذا حضيك يعناتك يحق بيدن ماذا أدوسة كجوكسا لنصفعا وحان قبنينا بالناسية فودة هل كاسفصون قبنينا وقلنينا وسجيلينا كلا لئن لم ينتهي حدوسا كاستاغين وكجوكسان وحا وكجرة وخلافك يعناتك يمرحضيك لنصفعا بالناسية فودي سايا سجيرين ناسية كاذبة فود بانت شاكتي خادئة هدنا جفسا هل كاسا لقى قبانا يا وكاسا نارت البطورة ناصية كاذبة بل سواق من أيال سجيدة فود بنت شاكتي خاطئة هدنا قفتي وفعل كاذي إيا هذا الكاذب وكو قفتي فليدعو ناديه أسقى يلي ماشا عن مكة وحق الله عن ليرا يسر بجران وادي عن مكة أسقى بنو مخزوم مركب إيرانية ما أنت نبي كره نبي محمد ماشى مكة أنا مارت وحكة أنا علي ودينه إلى يفعل يدعو ناديه قام كيسة نادي كيسة نادي هو ماشى وشرة أو طرق وشرة كاسا لرا ذا النادي فليدعو ناديه قام كيسة عشيرة ديسة هؤلاء يرتو قرقار هؤلاء ديسة سندعو الزبانية أنا أقول ملائكة الزبانية ونحن تعالى يرقق حالهين بأنه يرينا ملائكة العذاب مركب الحقام دونا بلغفك أتكارا حزبك الله إياه حزبك أبو جهل فليدعو ناديه قوم كيساه إيرته سندعو الزبانية أنا أقول ملائكة الزبانية بأنه يري دونا كلا لا تضعه واسجد واقترب كلا وعليا وردعي لقد جيناي وكسغناي لا تضعه نبي محمد ومتكاس أداعي وحاو كاريب وصلاة دي عبادة إيا تقوى إيا لك عبسك كاس أداعي لا تضعه أداعي واسجد ربي وسجود واقترب ربنا ودواه نكاسنا محباك يالي وحاو كان ريبا عبادة هكو أدعي ولا تدع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم وصمر واسجد واقترب ربي السجود ولا تواو على السجود قف ومرق إله أدويه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء مرقف إله أدويه ومرق وجه روك كهيه مرقو على ربي السجود ولا تواو والله أعلم.